حصريا على موقع djkimo.com. اللي خسرني وفاكر ان دنيتي واقفة عليه، لما تشوفه في اي حتة بقى سلم لعلي، قوله ان انا عايش من بعده وحياتي ماشية اهي، لو روحت هيجي غيرك واسألني قولي ليه، عشان انا رايق رايق رايق رايق رايق دايما رايق رايق رايق رايق، عمري ما زعل يوم ولا اتضايق، اهم حاجة اكون مبسوط، سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة، فات المر وخدها نصيحة مني ما تحاولش، ياللي فتك الدلع كله معلش ما تزعلش، الموضوع وما في ان انت كنت ما تستاهلش، كان بودي اسامحك بس انا بشغل ما تشغلش، عرفت ليه؟ انا رايق رايق رايق رايق رايق دايما رايق رايق رايق رايق، عمري ما زعل يوم ولا اتضايق، اهم حاجة اكون مبسوط، سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة، فات المر ياللي بعينك عمال تبصلي، مستني ان انا محدش عارف اخري من اولي، لو وقعت بقع واقف لسه على مبدئي، شايف اللي قرب يتشل واللي ضغطه عيلي، شوف حد غيري عشان انا رايق رايق رايق رايق رايق دايما رايق رايق رايق رايق، عمري ما زعل يوم ولا اتضايق، اهم حاجة اكون مبسوط، سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة، فات المر حصرياً على موقع djkimo.com.